الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقد روى الإمام ابن بطة أبي عبد الله العكبري في كتابه الجليل الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة، وراه البخاري ومسلم في صحيحيهما، فبوب له ابن بطة باب التحذير، تحذير النبي صلى الله عليه وسلم لأمته من قوم يتجادلون بمتشابه القرآن، وما يجلب على الناس من الحذر ويجب عليهم من الحذر. عن عائشة أم المؤمنين، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يتذكر إلا أولو الألباب. فقال صلى الله عليه وآله وسلم بعد هذه الآية: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. قال النووي في شرح مسلم كتاب العلم: باب النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من متبعيه، والنهي عن الاختلاف في القرآن. فقال: وفي هذا الحديث التحذير من مخالطة أهل الزيغ وأهل البدع ومن يتبع المشكلات للفتنة، فأما من سأل عما أشكل عليه منه للإرشاد والتعليم وتلطف في ذلك فلا بأس عليه، وجوابه واجب لا بد منه، وأما الأول فلا يجاب بل يزجر، كما عزر عمر بن الخطاب رضي الله عنه صبيغ بن عسل حين يتتبع المتشابه، فضربه عمر 300 جلدة في 3 مرات. قال النووي وقال الغزالي في المستصفى في الأصول، يعني في أصول الفقه: إذا لم يرد توقيف، يعني معنى المتشابه والمحكم في القرآن أو السنة في تفسيره وبيان معناه، فينبغي أن يفسر بما يعرفه أهل اللغة وتناسب اللفظ من حيث الوضع في لغة العرب، ولا يناسب قول من قال: المتشابه هو الحروف المتقطعة في أوائل السور، ألف لام ميم، ألف لام را، ألف لام ميم صاد، والمحكم ما سواه، ولا قولهم: المحكم ما يعرفه الراسخون في العلم والمتشابه من فرض الله تعالى بعلمهم. وذلك لأن كل لفظ في كتاب الله يعلمه أهل العلم، ولا بد للبيان الموضح للمراد، لأن الدين قد تم وأقيمت الحجة على الناس. قل: فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. ولا قولهم: المحكم الوعد والوعيد والحلال والحرام فحسب. والمتشابه القصص القرآني والأمثال، بل الصحيح المحكم يرجع إلى معنيين: أحدهما المكشوف المعنى الواضح الذي لا يتطرق إليه إشكال ولا احتمال، والمتشابه ما يتعارض فيه الاحتمال، والثاني أن المحكم ما انتظم ترتيبه مفيدا إما ظاهرا أو بتأويل. وأما المتشابه فالأسماء المشتركة كالقرء الذي يحتمل الطهر والحيض، وكالذي بيده عقدة النكاح هل هو الزوج أو ولي أمر المرأة، وكاللمس هل هو الجماع أو مس المرأة باليد وفقط. وقال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم عند تفسير المحكم والمتشابه من آية أوائل آل عمران التي سمعتموها آنفا، قال: فالمحكم أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه، والمتشابه الذي يحتمل تحتمل دلالته موافقة المحكم، وقد تحتمل شيء غير ذلك من حيث اللفظ والتركيب، والتركيب لا بد من حيث بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد من الناس. ومنه آيات أخرى فيها اشتباه الدلالة على كثير من الناس أو على بعضهم، كما في حديث الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، أي بمفهوم المخالفة، ويعلمهن قليل من الناس وهم الراسخون في العلم. قال: ومن أحسن ما قيل هو الذي نص عليه محمد بن إسحاق بن يسار إمام السير رحمه الله، قال: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فيهن المحكمات فيهن حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل، وليس لهن تصريف ولا تحريف عما وضعن عليه إلا معنى واحدا وتفسيرا واحدا. والمتشابهات في الصدق لهن تصريف وتحريف وتأويل ابتلى الله تعالى فيهن العباد، كما ابتلاهم في الحلال والحرام، ألا يصرفن إلى الباطل ولا يحرفن عن الحق كالقضاء والقدر. ولهذا قال الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ، أي ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل، فيتبعون ما تشابه منه، أي إنما يأخذون بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة الباطلة وينزلوه عليها، وهو من الكتاب ومن السنة، حتى يوافق أهواءهم وبدعهم باحتمال لفظه لما يصرفونهم. فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه، لأنه دامغ لهم وحجة عليهم، لذلك قال تعالى: على حالهم ابتغاء الفتنة، أي الضلال، لاتباعهم إياها لهم، أنهم يحتجون على بدعتهم، وهذه حجة عليهم لا لهم. قال شيخ الإسلام: أنا ألتزم أنه لا يحتج مبطل بآية أو بحديث على باطله إلا وفي ذلك الدليل ما يدل على نقيض مقصوده. وروى ابن بطة في الإبانة الكبرى عن ابن عباس قال: المحكمات ناسخه ومنسوخه، وحلاله وحرامه، وحدوده وفرائضه، وما يؤمن به ويعمل به. فأما الذين في قلوبهم زيغ من أهل الشك، فيحتملون ويحملون المحكم على المتشابه، والمتشابه على المحكم، ويلبسون فلبس الله عليهم. فأما المؤمنون فيقولون: آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. يؤمنون بمحكمه ومتشابهه. قلت: روى ابن بطة في الإبانة الكبرى عن الحسن البصري وتلا هذه الآية: فأما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، مرض، قال: ابتغاء الضلالة. وروى ابن بطة في الإبانة الكبرى عن أبي أمامة الصحابي قال في هذه الآية: الخوارج وأهل البدع. وعن قتادة قال: ابتغاء الضلالة، قال ابن بطة: فكان قتادة يحيل هذه الآية على الخوارج وأهل البدع. وروى ابن بطة عن قتادة في قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ، وإن لم يكن، قال: إن لم يكن الحرورية والسبئية فلا أدري من هم، ولعمري لو كان أمر الخوارج هدى لاجتمع عليه الناس، ولكنه كان ضلالا فتفرق. وكذلك الأمر إذا كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فوالله الحرورية لبدعة، وإن السبئية لبدعة، ما أنزلت في كتاب ولا سنهن نبي. قال ابن بطة: الحرورية الخوارج في كل زمان ومكان، والسبعية الروافض الشيعة أصحاب عبد الله بن سبع الذين حرقهم علي بن أبي طالب عليه السلام بالنار، وبقى بعضهم ما زالوا يفسدون في الأرض إلى يوم القيامة. وروى ابن بطة عن الربيع بن أنس قال: فأما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه منه، في قلوبهم شك زيغ. روى ابن بطة في الإبانة الكبرى عن أيوب السختياني قال: ما أعلم أحدا من أهل الأهواء إلا ويخاصم بالمتشابه. وروى ابن بطة في الإبانة الكبرى، والحديث أصله في البخاري ومسلم، عن أبي أمامة الباهلي قال: بينما نحن نتذاكر عند رسول الله القرآن، ينزع هذا بآية وهذا بآية. فخرج علينا رسول الله وكأنما صب على وجهه الخل، فقال هو في غاية الغضب: يا هؤلاء لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، فإنما يوشك ويوقع الشك في قلوبكم، فإنه لن تضل أمة إلا أوتوا الجدل. وفي رواية: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإن اختلفتم فيه فقوموا عنه. وروى الترمذي في سننه وقال: حسن حديث حسن. وابن بطة في الإبانة الكبرى قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال بالقرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. قال المبارك فوري في تحفة الأحوزي بشرح جامع الترمذي: المراد في تفسير القرآن بغير دليل يقيني أو ظني أو عقلي يوافق الكتاب والسنة، غير مطابق للدليل الشرعي، وقولا يعلم أن الحق في غيره وفي متشابه لا يعرف. فقال في معنى الآية: من تلقاء نفسه من غير تتبع لأقوال الأئمة من أهل اللغة العربية المطابقة للقواعد الشرعية، بل يحسب بما يتبع الأقوال ويقتضيه عقله بدون دليل، وهو مما يتوقف على الأدلة النقلية من الكتاب والسنة بأنه لا مجال للعقل فيه، كما قال البيهقي. المراد رأي غلب عليه من غير دليل قام عليه، دليل كتاب سنة إجماع، أو ما يقويه برهان ويشده بينة وحجة علمية خالية من الجهل، فهذا لا محذور فيه. فعلم بذلك أن علم التفسير إنما يتلقى من النقل الشرعي الصحيح الصريح في اللفظ والمعنى ومن أقوال الأئمة أو من القياس والمقاييس العربية. انتهى كلام البيهقي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد روى ابن بطة العكبري عن ابن عباس قال: إياكم والرأي، فإن الله عز وجل رد الرأي على الملائكة، وذلك أن الله تعالى قال للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. فقال الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ فقال تعالى: إني أعلم ما لا تعلمون. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، ولم يقل: احكم بينهم بما رأيت. وروى ابن ماجة في سننه وقال البوصيري: هذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات، عن أبي عنبة الخولاني رضي الله عنه، وكان من الصحابة قد صلى القبلتين مع رسول الله، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعمله في طاعته، لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته، حتى في القول الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قال السندي في شرح الحديث: والمراد يوجد في أهل هذه وهذا الدين من يغرس ويستعمل، وإذا استعمل الله سبحانه وتعالى أهل الدين في طاعته، ولعل هذا هو المجدد للدين على رأس كل 100 سنة. ويحتمل أعم من ذلك في المعنى، فيشمل كل من يدعو الناس إلى إقامة دين الله وطاعته وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فالله يحفظ دينه ومؤيد ومسدد لأوليائه، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قد روى الإمام أبو عمر بن عبد البر في كتابه الجليل جامع بيان العلم وفضله باب ذكر من ذم الإكثار من الحديث دون التفهم له والتفقه فيه، فروى بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: تعلموا الفرائض والسنة واللحن كما تتعلمون القرآن. قال أبو عمر: اللحن هو معرفة وجوه الكلام وتصرفه والحجة به. فقد قال عمر بن الخطاب: إياكم والرأي، فإن أصحاب الرأي أعداء السنن، أعجزتهم الأحاديث أن يحفظوها، وتفلتت منهم أن يروها فاستبقوها بالرأي. وروى بسنده ما رواه مسلم في مقدمة صحيحه، قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. فلابد من فهم وتدبر الحديث والآية، فلا يبلغها للناس إلا بعد فقهها وإدراك مرادها حتى يتم البلاغ الشرعي السليم. فروى بسنده الحديث الذي رواه الترمذي وقال حسن صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها وبلغها. فشرط رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاغ، شرطه للبلاغ هو الفهم. فقال صلى الله عليه وسلم: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم، فلا بد من صحة السماع بعد الفهم والعلم. قال أبو عمر، الذي عليه جماعة فقهاء المسلمين وعلمائهم ذم الإكثار دون تفقه وتدبر، والمكثر الحديث لا يأمن من مواقعة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لروايته عمن يؤمن وعمن لا يؤمن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم وكثرة الحديث، ومن قال عني فلا يقولن إلا حقا. وروى عن الضحاك ابن مزاحم الإمام المفسر قال: يأتي على الناس زمان يعلقون المصحف حتى يعشعش فيه العنكبوت لا ينتفع بما فيه، وتكون أعمال الناس بالروايات والحديث. وكذلك أنزلنا إليك قرآنا عربيا، وقال تعالى: الكتاب، كتاب الله سبحانه وتعالى، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. لابد من تتبع هذه التفاصيل والتفاسير من أهل الشأن. وروى عن سفيان الثوري أنه قال: ليس طلب الحديث من عدد الموت، ولكنه علة يتشاغل بها الرجل. الإيمان إجماعا سلفا وخلفا، الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة، يقصد يفهم الحديث ثم يعمل به. ثم روى أبو عمر بسنده عن يعقوب أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، وروي أيضا عن أبي حنيفة نفسه قال: سألني سليمان الأعمش، وهو إمام في الحديث كان يحفظ مليون حديث، سأله سليمان، سأل أبا حنيفة وسأل أبا يوسف عن مسألة، وأنا وهو لا غير، ليس عندنا في المسجد إلا أنا وهو، لا أحد معنا، فأجبته عنها، فقال لي: من أين قلت هذا يا يعقوب؟ فقلت: بالحديث الذي حدثتني أنه به، فحدثته، فقال لي: يا يعقوب، إني لا أحفظ هذا الحديث قبل أن يجتمع فيك أبواك، قبل أن تولد. فقال: يا يعقوب، إني لا أحفظ هذا الحديث من قبل أن يجتمع فيك أبواك، ما عرفت تأويله إلا الآن، أنتم الأطباء الفقهاء ونحن الصيادلة. وقال ذلك لأن هذا الحديث نعم لابد أن يحفظ، ولكن لن يعمل به حتى يفهم، فلو فهم لاكتمل له البلاغ السليم. فروى عن يحيى بن يمان قال: يكتب أحدهم الحديث ولا يفهم ولا يتدبر، فإذا سئل أحدهم عن مسألة جلس كأنه مكاتب، يعني لا يفقه معناه. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.